حصريا على موقع djkimo.com. كنت مبهر في التخلي يوميها عني، كان قرارك سهل جدا كان بسيط، قلت عادي ويا ما ناس بيفرقوا عادي، والحكاية عادية والوضع ده مش مميت، وكأني ما كنتش أنا طيب وحبيبك أو حتى قريب، وكأني ما كنتش لك سندك وبطبطب على الجرح وطيب، وكأني ما كنتش لك ذكرى ولا بينا سنين ياما وأيام، كان تفكيرك في بديل بكرة ترميني ورا وتكمل قدام، انت ايه وقلبك ده قولي وضعه ايه، بيحب مين ويباع في مين بيحس ايه، طب انت مين عرفني بيك، طب من جديد اكشف لي نفسك قولي، طيب ايه النوايا ومن البداية كنت ليه اصلا معايا، شلت في خسايرك وانت بس المستفيد، وكأني ما كنتش أنا طيب وحبيبك أو حتى قريب، وكأني ما كنتش لك سندك وبطبطب على الجرح وطيب، وكأني ما كنتش لك ذكرى ولا بينا سنين ياما وأيام، تفكيرك في بديل بكرة ترميني ورا وتكمل قدام، صورتك في عيني حاجة وانت النهاردة حاجة، انت اللي شاطر بس انا شربت السذاجة، وبرافو جدا خارج انت صخ سليم، لمت في ورقك بدري بدري مشيت خلاص، اما اللي حبك عادي وبداية وخلاص، انا كنت شاري بس انا طلعت الغشيم، وكأني ما كنتش انا طيب وحبيبك او حتى قريب، وكأني ما كنتش لك سندك وبطبطب على الجرح وطيب، وكأني ما كنتش لك ذكرى ولا بينا سنين ياما وأيام، كان تفكيرك في بديل بكرة ترميني ورا وتكمل قدام. حصرياً على موقع djkimo.com.